يوصي وآخر الليل فربنا جل وعلا وحده له الحمد وإليه اللهم رحمتك أرحم صلى الله عليه وسلم لأمته تسأل الله من عمل وإياه من أهلها. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مولانا، إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، لا معصينا بيدك، ما نطق فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم من كان منا مأخوما في دين فاقض عنه دينه، اللهم من كان منا مأخوما في دين فاقض عنه دينه، ومن كان منا محروما من ذرية فهبه من لدنك ذرية طيبة صالحة مباركة، ومن كان منا ضالا فارزقه علما نافعا وعملا صالحا ترضى به عنه يا سميع الدعاء، ومن كان منا مريضا فعجل بشفائه، من كان منا مريضا فعجل بشفائه، ووفقه لطاعتك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اغفر يا فانا وهم عافنا، اللهم اغفر يا فانا وهم عافنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما اللهم من كان منهم حيا فأطل بعمره وأحسن في عمله ومتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم انا عبادك جئنا الى هذا المدار المبارك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم حقق لنا ما نرجو وامنا بما نخاف، اللهم حقق لنا ما نرجو وامنا بما نخاف. هذا وعدك عباد الله ان من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا، فاكثروا من الصلاه على نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم.